أعزائي المشاهدين، السلام عليكم، أهلا بيكم والقسم الحواري من مصر الحرة. النهاردة هنتكلم عن امتحانات الثانوية العامة اللي هتبدأ السبت القادم بإذن الله، من رؤية تربوية ورؤية أمنية. للرؤية التربوية أشرف كثيرا أن أستضيف وللمرة الأولى الأستاذ الدكتور حسني السيد، خبير بالمركز الاستراتيجي والأبحاث التربوية. أهلا مرحبا بك دكتور حسني. واستضيف ايضا من الناحيه الامنيه للمره الثانيه الدكتور ايهاب يوسف، الخبير الامني والاستراتيجي. لينا الشرف بكم حضرتك. اهلا بيك. اهلا ومرحبا. اسمح لي دكتور ايهاب، انا هبدا مع دكتور حسني على طول، الخبير بالمركز القومي للبحوث التربويه، عشان عايزين نتناقش ونطمن شبابنا واولادنا واهالينا واسرنا. حضرتك شايف الثانويه العامه الثوره افادتها ولا اضرتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الحقيقة هي الثورة أفادت مصر وأفادت العرب إن شاء الله يعني، وإن شاء الله وتكون خدمة للإسلام أيضا. لكن مسألة الثانوية العامة تحديدا أعتقد جازما إن ما نقدرش نقول إن أصل الثانوية العامة دي، إن الثورة دي أفادت الثانوية العامة، إلا بعد ما تبقى هناك امتحانات للثانوية العامة. لكن المعلومات المتوفرة لدينا بالبعد المعرفي للقائمين على الثانوية العامة، لا شك ان القائمين على الثانوية العامة سيراعون هذا في معظم الامور التي تتعلق بالامتحانات. لا يعني حضرتك خبير تربوي، انت شايف الطالب دلوقتي والطالبة اللي قاعدين بيستعدوا للامتحان، شايف ان هم اخذوا فرصتهم في تلقي التدريس والشرح للمواد الخاصة بالمنهج، ولا الظروف عدم مثلا حضور المدرسة والأجازات الإجبارية وبعدين الانشغال الذهني الدائم يوميا بأحداث الثورة قد يكون بصورة سلبية يؤثر على يعني هي يمكن بس النقطة الأخيرة اللي حضرتك تفضل بيها، مسألة انشغال بعض الشيء. لكن أنا أجزم وأؤكد لحضرتك أن طالب الثانوية العامة، وهذا منذ سنوات طويلة مش النهاردة، وحلفت نظر المشاهد الكريم إلى بعض النقاط البسيطة جدا. طالب الثانوية العامة من 10 سنوات على الأقل، أكتر من 10 سنوات، بيعمل 3 حاجات. يعني لما كنا بنسأله بعد النتيجة، يوم النتيجة يعني الفرحة بقى والناس فرحانة بالثانوية العامة وكده، فتسأل الأوائل فيقول لك 3 حاجات مهمة. الحاجة الأولى، أنا لا أذهب إلى المدرسة. المدارس الحكومية مثلا والخاص، خلاص، طالب الثانوية العامة لا يذهب إلى المدرسة في معظم تقصد المتفوق في الثانوية العامة لا يذهب إلى المدرسة، وحتى غير المتفوق. ما هو دي لها أسباب كتيرة. يعني احنا لما نقعد نتكلم عن، ما أنا هقول لحضرتك، احنا عايزين نتكلم النهاردة بصراحة. لا لا، بصراحة طبعا هو لا يذهب إلى المدرسة، ودي لها أبعاد كثيرة يعني. اتنين، هو بيشتري كتب خارجية لجميع المواد. 3، بياخد دروس خصوصية أيضا في جميع المواد. يعني معنى كده إن العملية التعليمية، البناء الهيكلي للعملية التعليمية مش موجود، لأن مفيش مبنى وما بيروحش مدرسة، مفيش مبنى. بياخد دروس خصوصية يبقى مفيش مدرس مدرسة. بيشتري كتب خارجية يبقى الكتب بتاعت المدرسة دي هو ما بيستفيدش منها. يبقى معنى ذلك إن طالب ثانوية عامة ده حضرتك تقدر تفصله عن بقية التعليم قبل الجامعة. ده لان المدرس بتاع الثانويه العامه عنده اكثر من مشكله. المشكله الاولى ان الولد بتاع الثانويه العامه، الولد والبنت، انا اقصد طبعا الولد، يعني اقصد الولد والبنت، الطالب يعني، بيبقى حاجز عند المدرس من الصيف. اه بالظبط. وبالتالي الدراسه مثلا هنفترض انها بدات 20 سبتمبر. هو بدا ياخد دروس 1 اغسطس على الاقل. يبقى خد حوالي شهر ونص او اكتر. انا هفترض ان انا مدرس بدي الواد ده درس خصوصي، او حضرتك، هيجي لي من اول اغسطس او من نص يوليو، خلينا اقول اغسطس، خلينا نص اغسطس، يبقى انا شرحت له على الاقل 4 دروس قبل ما يدخل المدرسه، وعلى بال ما يدخل المدرسه ويسخن تكون فاته كمان ايه 5 6 دروس. اذا المدرس اللي واقف قدامه في الفصل متاخر عن مدرس الخارجي ب5 6 دروس. فما ينفعش المدرس بتاع المدرسه بقى يعمل له تشويق ولا تمهيد ولا كلام من ده، لان هو خلاص سمع الكلام ده وبدا يمشي مع المدرس اللي بره وبدا يحل وبقى الى اخره. ده بيعمل نوع من الفوضى داخل الفصل وداخل المدرسه. لان هو مش عايز يسمع المدرس، ما في مش جديد بالنسبه له، يعني المدرس بتاع المدرسه بيبدا معاه من اول درس. طب ما هو سمع الكلام ده، هو انت بتسمعه ليه تاني؟ وما ينفعش المدرس يبدا من الدرس السادس وهكذا، فهو مش عايز يسمعه، والمدرس حاسس ان الولد ده بياخد درس بره. فبيحصل، لا انت عارف حضرتك، وده في ناس ما خدتش بالها، السنه اللي فاتت لما كثر العنف قبل الثوره، لما كثر العنف كان من اهم اسبابه ايه؟ ان احمد زكي بدر يعني مثلا ضغط على العيال شويه ان هم يروحوا المدرسه، فالعيال بتروح مدرسه وهي مش عايزه تروح، فبيحصل خلاف وشجار وعنف وخناق، سواء داخل فصل او داخل الحوش او بره المدرسه الى اخر هذا. يعني انت حضرتك ضد ان احنا نضغط على الطالب انه يروح المدرسه الثانويه العامه؟ لا انا عايز مدرسه. ده خطا جدا. يعني ها اللي انا بقول عليه ده هو في منتهى الخطوره، بس انا برصد واقع حادث بالفعل، ولا يستطيع احد مهما كان من اول وزير لغايه اصغر ناظر او مدرس ان ينكر هذا الامر، ولا وليه امر. الولاد لما ضغطوا شويه، حسين كامل جه ضغط شويه في المساله ديت، ويوسف جمل، كانوا العيال بيجيبوا شهادات مرضيه بيدفعوا ثمنها برضه، التامين الصحي مش عارف ايه الى اخره يعني. ده خلل في العمليه التعليميه. ان انا بقول لحضرتك الثلاث اركان الاساسيه اللي هي معلم ومبنى اللي هو المدرسه والكتاب مش موجودين. ان الثانويه العامه بقى تاثر، لا هي تاثر في ناحيه قد يجوز ان بعض الولاد انشغلوا شويه، لكن الطالب المتميز والطالب المتفوق، الطالب ده كان واخد باله واهله واخدين بالهم طول الحدوته دي، يعني في عز الثوره، يعني بعد 25 يناير بشويه وكده 10 15 يوم الناس بدات تنتظم في الدروس زي ما هي والامور، لان هناك ما يسمى بالتعليم الموازي. تعرف حضرتك احنا بندفع حوالي 13 14 مليار في الدروس الخصوصيه. ده مركز دراسات الاستراتيجيه كان عامله ربنا يكرمه الدكتور جمال عبد الجواد، الكلام ده من كام سنه؟ نعم. 11 وهكذا، والبعض التقديرات بتوصل ل 17 18، لكن هنعتبر انها 12 13. ده مبلغ خطير جدا. الكتب الخارجيه اللي انت ولذلك مشكله الكتاب الخارجي اللي عملها احمد زكي بدر مثلا السنه اللي فاتت، ماذا حققت الى اخر هذا يعني. الثانويه العامه تتاثر بالثوره؟ لا. انا اعتقد ان مساله ان الامتحانات تبقى يعني مش عايزين مشاكل، هو ده ما تتميز به هذه الوزاره تحديدا اللي هي بتاعت احمد جمال موسى. انا هرجع للتعليمات كده، هرجع للتعليق على قولك هذه الوزاره تحديدا لاحمد جمال موسى، ولكن بعد ما افتح موضوع مع دكتور ايهاب. دكتور ايهاب، احنا اتكلمنا قبل كده في مصر الحره عن مشاكل الشرطه والشعب، هل الشرطه هتقف مع الشعب وتامن في رايك لجان الثانويه العامه التامين الواجب المطلوب؟ هو الوزاره الداخليه مطلوب منها انها تامن مصر في المرحله اللي احنا فيها، ولكن للاسف لسه ما قدرتش تتحقق اللي احنا بنتمناه. بس ما فيش بيت ما فيهش ثانويه عامه، عشان كده انا بقول احنا لاحظنا في الفتره اللي فاتت، وده من خلال اجتماعات مع مجموعه من مديرين الامن في الشركات الاجنبيه، ان الناس خصوصا الاجانب الموجودين في مصر، مش بتكلم على ثانويه عامه بالذات بس بصفه عامه عشان المدارس، الناس كلها متخوفه على التحرشات والمشاكل اللي بتحصل حوالين المدارس ومدى قدره وزاره الداخليه على تامين المدارس في المرحله اللي احنا فيها. وزي ما حضرتك عارف احنا كلنا بنهتم باولادنا اكتر من اي حاجه تانية في الدنيا يعني، وكل واحد بالنسبه له ابنه او بنته ده الامل بالنسبه له في بكره. فللاسف الامن في المجال ده لسه مش موجود بالصوره الكافيه، ده على الصوره الجلوبال. الحاجه الثانيه ان وزاره الداخليه بالرغم انها اعلنت اكتر من مره ان الامن خلاص رجع والامن في سريقه ان هو يرجع، ولكن لسه ما شفناش ده بصوره ملموسه وبصوره فيها فعاليه. الحاجه الثالثه ان السيد وزير الداخليه اعلن مؤخرا ان هو بيدرس دلوقتي تامين المدارس بصوره اعمق شويه. الوقت متاخر شويه، كنت لسه عايز اقول كده ان الدنيا اتاخرت لان السنه قربت تخلص. حته الثانويه العامه بقى بالذات الامتحانات بعد بكره حته الثانويه العامه بالذات دي موضوع تاني خالص، لان طبعا العمليه ما هياش مجرد بقى تامين طالب رايح في فتره الدراسه، ده في تامين للجان، تامين للمعلومات، تامين للامتحانات، لنقل اوراق الاسئله، الورق الاجابه، تامين للمصححين. احنا النهارده شفنا بلطجيه بيخشوا مستشفيات يضربوا طبيب عشان مش عايز يعالج مريض، او هو بيعمل عمليه لمريض تاني لدرجه ان هم بموتوا مرضى في وقت من الاوقات. صحيح. هل ده هيحصل من بلطجيه قرايب طلبه عايزين نمر كويسه مع مدرسين وهم بيصلحوا ولا لا؟ نتمنى ان ده ما يحصلش. هم بيصلحوا ولا هم اثناء الامتحان؟ هم اثناء الامتحان بتهيألي. انا متوقع ان اسمع عن حوادث بلطجه في عشان الغش الاجباري يعني. بالظبط، انا متخيل ان ده مش هيبقى انا متخيل ان ده هيحصل، خصوصا ان احنا بنتكلم على حاجه بتحصل في نفس الوقت اللي هي الامتحانات على مستوى الجمهوريه بالكامل. فهل وزاره الداخليه هتقدر تنفذ القانون وتطبق صلاحيات معينه في تامين اللجان على مستوى الجمهوريه؟ ده اللي احنا محتاجين نطمن له، واحنا نتمنى طبعا وزاره الداخليه تطلع في وقت قريب. الامتحانات بعد بكره حضرتك بتقول، يبقى احنا محتاجين ان احنا مثلا بكره نسمع وزاره الداخليه صوره مبدئيه عن استراتيجيه للوزاره، غير ان هم هيمشوا عربيتين ولا يعني عارفين بس ايه هيحصل. طيارات بالظبط، لازم يكون في سيستم كامل. ازاي هنامن الامتحان الاسئله؟ ازاي هنامن وصول الاسئله في وقت مناسب للطلبه؟ لان طبعا ممكن وارد جدا في اسئله تتسرق في السكه او حاجه زي كده. كنا زمان بنتكلم على تسريب امتحانات، ولكن ده كان في نوع من الجريمه ان هو واحد بيسرب امتحان، انما النهارده هل الامتحان هيتسرق قبل ما يوصل للطلبه ولا لا؟ ده مهم جدا. الطلبه هتبقى في امان ومش هيحصل حواليها لغط او دوشه اثناء الامتحانات من انواع الدوشه او البلطجه او الاحتكاكات. نقل الاجابات والاوراق بتاعتها ولمها، وهل المدرسين ممكن يتعرضوا لاي ضغوط ولا لا اثناء النقل؟ الفرز بقى والتصحيح واعلان النتيجه في الاخر، كل المراحل دي محتاجه رؤيه الناس تحس من خلالها ان في منظومه للامتحانات وتامينها. انا عندي سؤال عمال يلح عليا وبحاول اقوله وما اقولوش. لا حضرتك قول. كان في تهديد من المعلمين انفسهم ان هم هيعتصموا ويمتنعوا عن الاشراف على امتحانات الثانويه العامه اذا ما دخلوش في الكادر. النهارده اظن السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء اصدر قرار بان هم هينفذوا قانون الاضراب والبلطجه فيما يتعلق بمنع السير العمل. ف ازاي لسه مش واضحه، انما لو اصدر كل حاجه بتتكلم على كل دي ضغوط على امتحانات. دي كلها حاجات مرعبه، كلها كمان يعني. ضغوط على الطلبه وعلى اولياء الامور بالظبط يعني. وبعدين كلها حاجات ما هياش، مش بنتكلم في حاجه صغيره النهارده. احنا يعني الناس لما اتضايقت من برج بتاع محمول قطعوا القطر 3-4 ايام يعني عمليه. كنت هتقول حاجه دكتور؟ بالنسبه للمدرسين حقيقه انا اعتقد انهم مش هيعملوا كده. يعني ظن بيهم ولا بعض منهم؟ ممكن بعضهم والبعض ما يأثرش يعني جزء منهم مش هيأثر، لان فعلا الوزاره تراجعت عن الكلام يعني اول امبارح تراجعوا. ويمكن انا كنت في مداخله مع حضرتك وقلنا هذا الكلام، احنا بنناشد المعلمين الشرفاء ان هم فعلا ده مش وقته، ما ينفعش يعني يعني وقت الجد ده ما ينفعش ان حد يتكلم. وايضا نحن لا ننكر حقوقهم حقيقي يعني، لان مساله ان انت تدي لمدرس متخرج بقاله 12-13 سنه مرتبه لا يصل حتى الان الى 600 جنيه، وبعدين عايز تعمل الحد الادنى للاجور 700 جنيه يعني يبقى هو بياخد اقل من الحد الادنى وهو متخرج بقاله 12-13 سنه، هذا غير مقبول. انما في نفس الوقت ادي للراجل ده حقه، لكن ده مش وقته. يعني الثانويه العامه دي بالذات لانها بيترتب عليها اشياء كثيره جدا. طب لو جامعة. لو حصل انا اسف يعني المقاطعه، لو حصل لحضرتك قلت ممكن بعض منهم بعض من المعلمين يعمل مثلا مشكله ويمتنع ويحصل يمكن التصرف القانوني ايه للطالب؟ يعني الطالب مثلا هيبقى ده في مصلحه اللجنه مثلا اللي ما فيهاش معلمين؟ لا طبعا، اصل لا يمكن ان لجنه هتدار بدون تامين كامل. يعني مثلا انا لما بتكلم على لجنه بتكلم على مدرسه، ولما بتكلم على فصل يبقى الفصل ده يعني فيه 2 ملاحظين وفي مراقب بره الى اخر هذا. ده لا يمكن يبقى في حضرتك لجنه ثانويه عامه دون ان تكون فيها يعني العدد الكافي من الملاحظين والمراقبين، لان الملاحظ هو اللي داخل. افترض مع حضرتك جدلا، جينا الصبح لقينا مدرسه في احدى القرى البعيده النائيه في الصعيد رجالتها قالوا مش شغالين مثلا، مش في الصعيد تحديدا يعني اي مكان بعيد شويه. نعم. وقالوا مش شغالين. اعتقد ان الوزاره تقدر تغطي الحكايه دي وبسرعه. لان ما ينفعش اطلاقا ان حضرتك ثانويه عامه بالذات لا تاجل ساعه ولا ساعتين ولا الكلام من ده. مثلا على مستوى الجامعه انا وحضرتك، انا درست في الجامعه سنوات طويله يعني، ودرست على فكره في ثانوي قبل الدكتوراه يعني، فانا تحت جلدي مدرس يعني ما شاء الله. فثانويه عامه يعني الجامعه ممكن تاجل الامتحان لان الامتحان ده بتاع الدكتور وسام، خلاص اجله مفيش مشكله، اجله يوم يومين ثلاثه ما عندناش مشكله. انما بتاع حسن اجل الامتحان، بتاع سنه ثانيه قسم اجتماع اذا الثانويه عامه لا يمكن. ودي اعتقد انها مساله كارثيه، والمعلم بحسه السياسي والامني والضمير المهني لا يمكن يقبلها. لا يمكن، رغم ان انا اؤكد على انه يجب ان ينال هذا المعلم حقه. بس ده مش وقته. نعم يروح امتحان. انا بس بالنسبه لسياده اللواء بعد الامتحان ما بينتهي يعني في هذا اليوم والورق يتاخد مفيش مشكله. يعني ما ينفعش ابدا ولي امر ولا طالب ولا تلميذ يقدر يقول لك والله ده انا اصلا هروح اللجنه انا مش عارف ايه. يعني هيعمل اسلوب من اساليب العنف او البلطجه ما مش هيحصل. انما اللي قد يحدث واعتقد ان شاء الله انه ما يحصلش يعني جوه بعض اللجان او ما الى ذلك في بعض الاماكن. يعني انا عايز اقول حاجه بصراحه يعني معاك يا دكتور زي ما اتفقنا ان حتى والدوله كانت يعني فيها امن مستتب وامن شديد كان بيحصل. كان بيحصل غش جماعي اجباري خاصه في المحافظات. دي مساله نتكلم فيها بجانب اخرى. يعني انا ازعم ان هذا الغش الجماعي انا اصل ليا تجربه مريره جدا مع الغش الجماعي. مع الدكتور يوسف جمل تحديدا يعني. ابتداء من 2006 حتى العام قبل الماضي بامانه يعني. وانا باكد لحضرتك ان مساله الغش ديت مساله ممنهجه. يعني في بعضها مقصود حقيقه يعني. انا قابلت الدكتور يوسف الجمل 20/11 انا بقول لك بتاريخ اهو. والكلام ده ثابت عند النائب العام. ثابت عند ايه اللي وداه للنائب العام؟ قول اتفضل. طيب قول لنا ايه اللي حصل. في 20/11/2006 قابلت يوسف الجمل دكتور يوسف الجمل في جامعة الدول العربية. أنا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية لسان العرب وعندنا احتفالية في شهر 11 من كل عام ده مؤتمر يعني وكان هو حاضر في هذا المؤتمر. تقول له يا دكتور الراجل اللي أنت مختاره لسان العامة ده أنا بس مش عايز أقول اسمه يعني لكن ممكن أقول اسمه ما عنديش مشكلة. دي حاجة ترجع لك. اتفضل. كان اسمه الدكتور مصطفى عبد السميع. خلاص؟ تقول له الراجل انت اخترته لسنة عامة ده لا يصلح لان هذا الرجل زورة في جواب الدهولة فكيف تأتمنه على مستقبل 450 الف طالب والراجل ده عمل كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص انا ما كنتش عارف يوسف الجمل لان كنت راجع من بره بقى لي اقل من سنة يعني فما اعرفوش يعني. قضيت راجل طيب كده وقال لي طب بس تعالى لو تفوت المكتب ومش عارف ايه. انا تعالى المكتب دي ما بترضنيش يعني. ايه تعالى المكتب ده؟ وكان معانا الله يمسيه بالخير الاستاذ الدكتور علي اسماعيل شاهد على هذه الواقعه يعني. وتعالى المكتب. انت يا دكتور اجي لك المكتب انا بقول لك الراجل ده كذا كذا اللي انت هتعينه اللي انت ما عينتوش ده هتعينه خد بالك. المهم عينه وكانت كارثه ان سربت امتحانات الثانويه العامه وهتكلم في التسريب دي بس بعد ما اخلص الجزئيه دي. وعندي اوراق بالكلام مستندات يعني. الورقه ب 1000 جنيه في بورسعيد والورقه مش عارف فين بكام وكلام من ده يعني. ودي مقصوده. بيبقى مقصود لان ساعات يبقى مقصود ان احنا عايزين ننجح بعض ابناء اولياء الامور معينين وناس لهم حيثيات وكلام من ده. في السنه التاليه كانت الكارثه اكبر. خلاص وكان المسؤول عن الثانويه العامه الدكتور رضا ابو سريع اللي هو بيسموه دلوقتي مساعد اول وزير التربيه والتعليم فحصلت كارثه ثانويه عامه برضه تسريب ثانويه عامه وبدات من المنيا. فذهبت للمستشار عادل سعيد كتبت مقالي اللي هي مقال اسبوع في نهضه مصر وخدت المقال ورحت للمستشار عادل سعيد ودي كانت بعد برنامج. تحب اقول برنامج ولا ما براحتك خالص. كنت في العاشره مساء وكان معايا دكتور سيد عطيه الفيومي وكيل لجنه التعليم فجر الشعب واولياء امور وطلاب ومش عارف ايه. فطبعا انا قلت لهم لا مش هقعد مع طلبه يعني في البرنامج يعني احنا بنتكلم في امور اخرى يعني صحيح تتعلق بالتسريب بس مش يعني الطالب هيقعد يقول لك بقى الكيمياء والسؤال الفلاني ما ينفعش يعني. فقسموا دخلوا الاولاد الاول اتكلموا مع اولياء الامور بعدين انا والدكتور سيد عطيه الفيومي واحد مدرسي. فعلى الهواء برضه حكيت هذا الكلام قلت لهم يا اخوانا السنه اللي فاتت حصل كذا كذا كذا كذا وانا بلغت الوزير والوزير ما سمعش الكلام وده اهدار وده سمعه مصر الى اخره ولو سمعوا كلامي ما كانش بقينا في كارثه لان دي فضيحه اللي احنا فيه. قلت لهم انا كنت قاعد في السعوديه 6 سنين معرفش يعني لو انا لسه موجود هناك وانا داخل للطلبه بتوعي دلوقتي في الكليه كليه التربيه في جده مثلا كان يبقى شكل ايه وهم بيقولوا لي ده مصر الثانويه العامه بتاعتها اتسربت. انا بكره رايح للنائب العام وذهبت تاني يوم للنائب العام ووجدت مع اولياء الامور ينتظروني، قلت للمستشار عادل السعيد نصا ما زال حي يرزق اللي هو النائب العام مساعد. ايوه يا سياده المستشار، لو حضرتك سمعت كلام السنه اللي فاتت ما كناش بقينا في الفضيحه اللي احنا فيها دي. اللي بيحصل في المنيا ده كارثه. طبعا اللي اتقال في المنيا ابناء ضباط شرطه وابناء ناس في القضاء وابناء ناس مش عارف فين وابناء ناس في الحزب الوطني وابناء ناس في لجنه السياسات وكارثه. فقال لي انا دكتور عايز صلاح المنيا تقول اقوالك. تقول اقوال ايه؟ ما انا قلت لك اقوال السنه اللي فاتت وادي بلاغي اهو، واولياء الامور واقفين برهم، واقدمه بلاغ يومها اولياء الامور وانا يومها قدمت بلاغ وصارت الامور على ذلك. ده لان احنا في الثانويه العامه يعني ده من النكت اللطيفه تسريب يعني. احد الاساتذه في اللغه العربيه بيسالوه في محكمه في المنيا، يعني يا دكتور، لان طبعا الامتحان ده بيحطه ثلاثه، واحد اكاديمي وواحد تربوي. كلمه اكاديمي يعني مثلا لو احنا افترضنا مثلا العلوم يبقى هنجيب استاذ من كليه العلوم واستاذ من كليه التربيه تخصص مناهج وتدريس تدريس علوم، ونجيب مستشار الماده او واحد من الوزراء، بدول ثلاثه. فالبي بتاع اللغه العربيه وهو استاذ كليه التربيه في عين شمس، القاضي بيساله بيقول له يعني يا دكتور الامتحان كان محطوط في يعني ايه وسائل تامين الامتحان؟ ما انت بتتكلم في التامين بقى. قال له والله ده انا كنت انا وفلان وفلان واحنا ادينا للاستاذ محمود، بلاش اكمل اسمه يعني، راجل طيب كده، كان بتاع تربيه دينيه، ورقه الامتحان في ظرف بس كان الظرف مش مقفول، واتساب معاه حوالي 10 12 ساعه كده. مش مقفول خلاص. فولد محامي كان صغير كده لطيف يعني، قاعد محامين بقى الشباب، قال له يا جميل يا رايق يا توحه. وكتبت في يا جميل يا رايق يا توحه، لان القاضي بيساله بيقول له يعني انتوا بتوزنوا وراء الاسئله؟ قال له الميزان العادي يعني. قال له الميزان العادي ايه يعني؟ بتاع الخيار والقوطه. قال له اه يعني الميزان العادي بتاع الخيار والطماطم. معقوله؟ ده اتقال في المنيا سنه 2008 واتحكم على 243 واحد في النيابه الاداريه، وفي 19 واحد حكم عليهم في الجنايات. كويس؟ فدي مين اللي خلى رضا ابو سريع يبقى رئيس كنترول الثانويه العامه؟ وقيل بعد كده في السنه اللي بعدها او كده انه كان له بنت او مساله دي، طبعا انا مش متاكد من هذا الكلام. لكن رضا كان بياخد ثمن. دكتور رضا ابو سريع كان بياخد ثمن. ما هو الثمن؟ ده من وجهه نظرك او بمعلوماتك؟ بمستند. ايوه. اهو. ما هو دكتور رضا ابو سريع عمل طلع موافقه لزوجة احمد نظيف بمدرسه اسمها القريه الذكيه بعد دقائق معدوده، مدرسه تدي انجليزي وفرنساوي. هسيب لحضرتك نص نقدر نصور الاستاذ طبعا الصوره لو حضرتك بس تخليها قدام الكاميرا كده. اتفضل. بشان الترخيص بإنشاء مدرسة القرية الذكية. كويس؟ نزوم شوية كمان عشان تبقى واضحة. بإنشاء مدرسة دولية. شكرا. كيلو 28.5 28.8 واخد بالك، طريق مصر اسكندرية التابعة لإدارة الهرم رغم إنها في كيلو 28، بتدريس المناهج الفرنسية لجهة الاعتماد المركز الثقافي الفرنسي والمناهج البريطانية وفق البروتوكول الموقع بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة كامبريدج وجامعة إتكسل من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية. ممتاز. ده بقى طبعا كلام خطير جدا، لأن عادة المدارس ديت بتاخد نمو، حضرتك تعمل مدرسة حضانة وابتدائي وبعدين تنمو يعني. إنما إن أنت تروح مقدم طلب يتشكل لجنه الساعه 12:30 بالليل وتطلع ده في دقائق معدوده بمدرسه بتدي انجليزي وفرنسا، مدرسه دوليه كانت مثلا بدل ما بتاخد 2500 ولا 1000 ولا حاجه ب 2000 بقت بتاخد 50 60000 لان دي زوجة الدكتور احمد نظيف. طب ما الثمن؟ اتفضل. الاخ الدكتور احمد نظيف اعطى بعد الاطلاع على الدستور مش عارف ايه القانون يعين الاستاذ دكتور رضا ابو سريع، رضا عبد الله ابو سريع، الاستاذ بكليه التربيه جامعه بنها. يا ريت اهو. ايوه على فكره انا اشتغلت معاه بنها فتره مساعدا اول، مساعدا اول لوزير التربيه والتعليم. هذا المنصب غير مسبوق في وزاره التربيه والتعليم. ورئيس الوزراء اللي يحط مساعد الوزير؟ ما هو ماشي. لا انا بسال بس، يعني المفروض الوزير بيختار مساعديه مش كده ولا انا فاهم غلط؟ ما فيش حاجه اسمها مساعد اول وزير في التربيه والتعليم. مساعد اول وزير دي في الشرطه الداخليه، يعني ايه الفرق في الحربيه في الخارجيه؟ لكن لم نعهد ابدا ان احنا عندنا في وزاره التربيه والتعليم في حاجه اسمها مدير ومدير عام ووكيل وزاره ووكيل اول وزاره. انما مساعد اول وزير. طب معلش سؤال نسال الدكتور ايهاب. لا اكمل بس على دقيقه واحده. ويتم تمويل هذه الوظيفه خصما على الاعتماد الاجمالي المدرج بالموازنه العامه للدوله. ده رضا ابو سريع ليه؟ ومحدش ساله لغايه دلوقتي. جه ده احمد زكي بدر، راح مجنبه شويه بعده شويه واخد بال حضرتك. وبعدين لما جه احمد دكتور احمد جمال موسى راح منجعه تاني وكان مفيش حاجه حصلت. طيب دكتور ايهاب رجعوا مساعد وزير تاني؟ ما هو قوله قول الدكتور حسني لم نعهد مساعد وزير، مساعد اول، مساعد اول وزير تعليم. قوله لم نعهد قانونيه؟ يعني لما يعين مساعد وزير اول هل هذا يخالف القانون مباشره؟ لا انا ما اعتقدش ولا لم نعهد وجد العرف فقط، يعني اللفظ في حد ذاته ما فيهوش مخالفه للقانون، ولكن جرى العرف على ان المناصب بيبقى بيصدر بيها قرار من التنظيم والاداره في الدوله اللي هي مساله في الجهاز التعبير عند الدكتور صفوت نحاس، فبالتالي بيبقى فيه هيكل تنظيمي هيكل تنظيمي للوزاره. فواضح ان هنا ده منصب استحدث ما كانش موجود، وبالتالي مخصصاته حتى الماليه ما كانتش معروفه وتم ادراج مخصص مالي من جهه ثانيه. الاهم ايه هي مخصصاته الوظيفيه؟ يعني هذا المساعد اول الوزير. طيب لا اين هو الان الدكتور رضا ابو سريع؟ موجود في الوزاره. طيب اذا هو اسمح لي ان اقول انه له حق الرد طبعا مكفول. انا اتمنى ولو اخواننا في الاعداد يستطيعوا الوصول، انا اتمنى انه يرد عشان يكون له الحق في الرد على هذه القضيه التي طرحت يعني في طيات الحوار. لا حضرتك انا هاقوم اقراه كتابي. انا الذي واجهت احمد نظيف حينما كان رئيس وزراء. اصل البطوله مش باثر رجعي، يعني ما ينفعش بعد ما يدخل السجن تقول ده احمد نظيف. انا بتهيألي دي برضه مشكله ممكن تضاف. طبعا نظيف طبعا. ده التعليم انقاذ لامه. كويس. انا فيه واجهت احمد نظيف لما قلت له يا دكتور نظيف متر الوطن بكام، حينما انشا جامعه النيل والقصه المعروفه ووزاره الاتصالات الى اخره. تمام. ده اللي انا قلته لاحمد نظيف من 2007 حضرتك، مش من النهارده، ليس جديدا. يعني مش بطوله بقى انت بتقول 2011 بعد الثوره، لا. انا الذي واجهته في جامعه النهضه. ما علينا ما علينا. هو طيب اتفضل. الكلام ده مهم جدا. الحته بتاعت المساعدين الوزير ومساعدين اول الوزير، في الداخليه في مساعدين للوزير ومساعدين اول الوزير، ولكن دي وظائف موجوده لشغل المجلس الاعلى للشرطه. ومجلس اعلى الشرطه ليه وظيفه ان هو بيراقب اعمال الوزاره، بيحط استراتيجيه لوزاره الداخليه، بيعرض على الوزير بمقترحات، ليه حق انفاذ قرارات بدون الرجوع للوزير. على فكره انا هسيبهم لحضرتك. يا ريت ارجوك. ده ضروري جدا عشان لو اي قضيه على البرنامج ولا حاجه. لا لا كله بيلم ورق اليومين دول. فده مجلس، ده مجلس بيدير الوزاره، فبالتالي من يشغل منصب في هذا المجلس بيكون مساعد للوزير. ونفس الحكايه في وزاره العدل ووزاره الخارجيه. ممكن بقى في وزاره التربيه والتعليم مفيش انا لم اعهد ان هناك، وعايز حد يرد من الوزاره يقول لنا هل كان هناك من قبل مساعد وزير للتربيه والتعليم او مساعد اول وزير للتربيه والتعليم؟ يقولون. طيب انا عايز ارجع للنقطه دي مع حضرتك بس عندي سؤال ملح. هل يمكن ان نجد ان الشرطه تطالب او الداخليه تطالب الجيش بالتدخل لمساعدتها في تامين الثانويه العامه؟ انا اعتقد ان الجيش لوحده هيعمل ده. لان التشعب في المناطق وان هي هتبقى حاجه ممتده على مستوى الجمهوريه، دي حاجه مهمه جدا. نقل الاسئله وتامينها، بالرغم ان الدكتور حسني كان بيقول ان بعد لم الاسئله، بعد لم الاوراق مفيش خطوره، اللي انا لسه شايف برضه خطوره لغايه ما يوصل، لغايه ما يوصل بالظبط، لغايه ما يوصل لمكان التصحيح بالظبط. لان لو افترضنا ان برضه انا توصل لمكان التصحيح، دي مهمه جدا، ويحصل اختراق لمكان التصحيح بالظبط. لو افترضنا ان الورق، لو افترضنا ان ورق الاجابات اتاخد لاي ظرف من الظروف او دي معناه ان هتعيد امتحانات ثانويه عامه، وده هيبقى على مستوى الجمهوريه كلها، يا اما هتنجح الولايات وتديهم اقصى درجات. انا ما اعرفش ايه الوضع القانوني فيها يعني. تتعادل الامتحانات كلها؟ لا يتعادل المنطقه اللي حصل فيها. لا طب انت ما حضرتك بتدخلها في في في كتقييم كتقييم على مستوى الجمهوريه. اصل ده ظرف استثنائي. اصل حضرتك اصل انا ذنبي ايه؟ انا مثلا في دمياط ابني في دمياط هتفاضل بين الناس ازاي؟ ما هيبقى ما هو اصل ده ظرف استثنائي. ما ينفعش حضرتك ان انت مثلا ايوه بس الطالب هنا ياخد فرصه اضافيه عن الطالب الاخر للمذاكره وفهم طريقه الامتحانات وفهم طريقه لا الاسئله. لا اصل الامتحانات معروفه يعني هذا ليس بجديد يعني. لا يعني هي ليس بجديد على حضرتك لكن طالب الثانويه العامه اللي داخل اول مره النهارده. لا طالب الثانويه مش جديد عليه. ما انا ده ممكن نتكلم فيه. لا اصل ما ينفعش حضرتك ان انت مثلا حصل الكلام ده في مدينه او محافظه تروح لاغي كل امتحان الثانويه العامه في الجمهوريه. هذا انا من وجهه نظري وقد اكون مخطئا يعني انه ما ينفعش ان حضرتك تعيد امتحان الثانويه العامه عشان اصل ده خد فوق. لا ما هي لا يعني دي وجهه نظر بقى حضرتك مش وجهه نظر. لا مش معلومه قانونيه. لا يعني انا اتخيل ان احنا انا اتخيل ان دراسه موضوع امتحانات الثانويه العامه المفروض ان هو يبقى موضوع بيدار من خلال ان هو في خطوره في شيء معين فيتدرس المخاطر بتاعه الموضوع من اول وضع الاسئله وطباعتها ووصولها للطالب الامتحانات وقت اللجنه الاشراف في اللجنه لم الاسئله لم الاجابات ونقل الاجابات تاني لمناطق التصحيح الحفاظ على الورق اثناء التصحيح وفرز الدرجات. كل ده في الاخر اي خلل في المنظومه دي هيشكل اعاقه في اصدار النتيجه العامه للثانويه العامه في مصر. لان لو افترضنا ان الاسئله اتسرقت وهي رايحه للجنه ده معناه ان الامتحانات اتضربت في مصر كلها. لو حصل ان في لجنه معينه اتضرب منها الاجابات والورق ما قدرش يوصل للجان الفرز او بتاع هيعمل عائق في اعلان النتيجه العامه لمصر. كل الحاجات دي او ازاي هتعمل تصنيف للطلبه وتقدر تدخلهم كلهم في فرز في الاخر على مستوى الجمهوريه. انا بالتالي دي مرحله هتبقى فيها خطوره عاليه جدا. لا بعد اذن حضرتك. ده طبعا انا شاكر جدا للست اللي هو هذا الكلام. لكن حدث في امتحانات 2007 تحديدا اللي هي 2006 2007 اللي بقول لك عليها اللي كان مسؤول عنها الدكتور دكتور عبد السلام دي حصل حريق لاحد كان في اسوان كان في اسوان يعني عربيه كان فيها اسئله فيها اوراق اجابه او كده واتحرق ومرت الامور يعني لان هناك ظرف امتحاني بيحصل. في 2008 التسريب بتاع المنيا ودي كانت كارثه وعبر الفاكسات والبتاع وطبعا وسائل الاتصال النهارده وسائل الاتصال بقت عاليه جدا انا عن طريق الانترنت ده هبعت لك والفيسبوك هبعت لك في ثانيه يعني كل والموبايلات الى اخره يعني تمام. فهذا الذي حدث ما خلاهمش ان هم لغوا الامتحانات ولا حاجه. بعض الحاجات اللي حصل فيها في بعض المناطق مش عايز اذكر اسماء يعني لكن بتاعت اسوان ده انا فاكرها كويس جدا وعندي بيها مستند يعني اتحرق فعلا بتاع ده سيارة كان فيها امتحانات وقال لك ده الموتور مش عارف جرى فيه ايه الى اخره يعني. ما يقدرش ان هو يلغي امتحان سنة عامة عشان حادثة حصلت في مدرسة او في محافظة او مدرسة. طب في اسوان دي لغى بقى للمحافظة ولا عمل ايه؟ اعتقد ان هو عمل نسبة يعني عمل نسبة وتناسب من المادة. اصلا انت بتحرقش ايه المواد كلها دي كانت مادة معينة. البنت مثلا بتاعت المنوفية اللي كان لها مشكله مش عارف ده الورقه كانت كام فخدوا المتوسط بتاع كل المواد كانت اظن كانت في الاحياء خدوا المتوسط بتاع بقيه المواد وفي الاخر دول 46 من 50 حاجات من هذا القبيل يعني تمام حاجات من كده. لكن ده كانت حاله استثنائيه فرديه. لكن احنا بنتكلم لا بقول لك حضرتك غير عربيه اسوان مش عارف ايه المنيا المنيا كان فيها كوارث بورسعيد مش عارف ايه برضو في يوم واحد لا على ايام أو ماده واحده يعني على لا على ايام على ايام ده هي بدات باللغه العربيه ده بدأ باللغة العربية وظهر بعض الامتحانات يعني يا ريت كنت جيبه محمد الحسيني اسمه حجاج الحسين بتاع الاهرام ده الراجل ده ايامها بسم الله ما شاء الله كان عامل شغل محترم جدا. عموما احنا هنعمل متابعه يوميه في جميع محافظات الجمهوريه على قد ما نقدر لمتابعه اعمال امتحانات الثانويه العامه باذن الله في مصر. وده يبقى شيء جيد جدا يعني دي تبقى خدمه كويسه. احنا مش عايزين ونفتح خط ساخن لمشاهدينا ولا نبلغوا عن التجاوزات هنعمل يعني خط ساخن واعتقد ان كتير بيعملوا الكلام ده لكن احنا لا نريد ان نهون. وانا اعتقد ان الطالب مش من مصلحته ولا ولي الامر من مصلحته ان هو مثلا يعتدي على بتاع وان حدث من بعض الافراد القله اعتقد ان بقيه اولياء الامور وبقيه الطلاب هيبقوا حريصين جدا لان ده مستقبله يعني. اصل حضرتك ما بتتعاملش مثلا مع مدارس مشاغبين طالب ولا طالبين في الفصل عايزين يعملوا بتاع هتلاقي اوتوماتيك لازم حد هيستبعدهم لان هو انا انا ابني مثلا متفوق، الحمد لله الاولاد كانوا متفوقين يعني في ثانويه عامه، انا بقى لو انا واقف قدام المدرسه وهشوف هذا الكلام انا هساعد الشرطه واساعد الجيش على ان يحفظ هذا الامن، لان انا ابني ده تعب لغايه ما وصل يعني بقى في نهايه السباق تمام، فعايز يعدي، فانا مش مستعد ان يحصل شغب ومدرس مش عارف يعتاد عليه او بتاع دي. انا طيب جازما الكلام ده دكتور ايهاب يخليني اسالك، هل ممكن الداخليه تستعين بفكره اللجان الشعبيه في تامين اللجان الثانويه العامه؟ فكره الشراكه في امن الوطن ده شيء مهم جدا، ويمكن انا هستفيد من الحلقه الجميله النهارده والفكره دي في ان احنا نوصلها برضو لوزاره الداخليه، واذا كان هم بيتابعوا البرنامج فاكيد هنشتغل عليه، لان احنا ابتدينا مشروع الشراكه المجتمعيه في 10 اقسام شرطه هننفذه. وانا اشكرك جدا على هذا، هننفذه لان الولاد اللي قدام مدرسه ده واولياء الامور هم دول مسؤولين. بالظبط انا بقول كده يعني انا ما عنديش معلومات مؤكده، لكن انا بقول لحضرتك تخيل انا وحضرتك وحضرتك راجل محترم وسياده اللواء واحنا واقفين قدام مدرسه وهيحصل قدام المدرسه دي اي شغب، احنا هنتصدى للشغب ده لان ولادنا اللي بيمتحنوا جوه احنا دفعنا وسهرنا وجهد ومال وعرق وقرف، فاحنا مش مستعدين ان عيل مشاغب ولا ولي امر مش عارف ايه هيبوظ هذا الكلام، احنا اللي هندافع. احنا يا بيلي وقفنا من يوم 25 قدام بيوتنا، لا خلينا نقول من يوم 28 قدام بيوتنا، انا قدام بيتي مدينه نصر، احنا قبضنا على ميكروباص وعلى عربيه تاكسي دول 7 ودول 4 في اقل من ساعه في مدينه نصر، وكلمتهم في نيل الاخبار على التليفون، واللجان الشعبيه اللي وقفت كان شيء محترم جدا في كل مكان. احنا ده دورنا، وانا برجو نمره 1 من المعلمين، ونمره 2 من اولياء الامور، ونمره 3 من الطالب نفسه، اوعى ينساق الى طالب مشاغب او طالب عايز لا قدر الله يعتدي على مدرس، لان ده وارد بيحصل في امريكا. يعني مش في ولد خد مدفع رشاش وضرب الناس، بيحصل. احنا اللي نتصدر كده قبل الداخليه وقبل القوات المسلحه، والداخليه والقوات المسلحه اولادنا واخواتنا واهالينا، لان ده مرحله مهمه جدا لازم مصر تعدي منها، وده امتحان لمصر. انا اعتقد ان امتحان مصر وان شاء الله ننجح فيه. طب هل حضرتك الغاء حاله الطوارئ من يوم 15/6 اللي اعلن عنه من المجلس العسكري نقدر نقول انه مرتبط مثلا بدخول امتحانات الثانويه العامه واشعال او يعني اشعار الناس ان احنا داخلين مرحله من مراحل استقرار امني؟ استقرار ده مهم جدا، لان دي رساله بتفهم الناس ان احنا بننتقل من منحرى الى احسن، لان احنا لو حضرتك شفت بس اللي طلعت منك اسوأ ان شاء الله الاحسن ان شاء الله الاحسن. رفع عزل التجول اللي ابتدى يمشي من الاول كان 10 12 ساعه في اليوم، انخفض الى كذا، انخفض الى كذا، بقى 3 ساعات دلوقتي بيتشار خالص. دي كلها بتفهم الناس ان احنا الحمد لله ماشيين في الطريق. دي حقيقه؟ هل فعلا احنا متجهين للاحسن؟ هو بلا شك ان في بعض الاحداث بتتكرر زي سرقه السيارات، التعدي على بعض المواطنين، بعض البلطجه في بعض المناطق، انما بصفه عامه نقدر نقول ان بقى في احساس الى حد ما بالتعايش. ده امبارح مثلا دكتور توفيق عكاشه رئيس قناه الفرعين تعرض لاعتداء وتقدم ببلاغ لمباحث اكتوبر، وكان في رجل اعلامي يعني، وكان في وقع في اليوم اللي قبلها في ملك شارع الملك فيصل في الهرم، كان في برضو بعض البلطجه الشرسه زاد عن اللزوم بالسنك والمطاوي يعني. نتمنى من الله ان الدنيا تبقى احسن، نتمنى من الله ان الدنيا تبقى احسن. انا معاك وانا ادعو الله كمان، بس احنا بنتكلم على الواقع. هو طبعا وزاره الداخليه لسه لحد دلوقتي لم تتعافى، والسيطره الامنيه على الشارع مش موجوده بصفه مطلقه. طيب. واللي احنا بنتمناه ان يبقى في استراتيجيه واضحه، ومنها واضح. ان احنا نقول ايه احنا عايزين نعمل ايه، يعني سواء كداخليه في التعامل مع الاحداث او في حاجه زي بتاعه الثانويه العامه. ونتمنى طبعا وزاره الداخليه تطلع ببيانات توضح للناس. طيب. ايه اللي ممكن يتم في المرحله بعد هذا الحوار الدسم، محتاجين ناخد هدنه كده وناخد مداخلات هاتفيه. طيب دكتوره صباح، السلام عليكم. السلام. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. انا طبعا يعني بحيي قناه الحكمه بكل برامجها الرائعه، وعلى قمتها قناه مصر الحره، برنامج مصر الحره يعني. شكرا جزيلا. حضرتك منور الشاشه وكل الشيوخ وكل الدعاء وكل الضيوف. الحمد لله. والحقيقه ان كانت القناه لما كانت غايبه كان يعني كان حزن شديد، ولذلك انا بطلب يعني معلش هو دي قبل المداخله ان كل المشاركين او كل المشاهدين يدعموا قناه الحكمه ولو برساله، يعني ما يبقوش سلبيين ويستفيدوا بس وما يشاركوهاش يعني. نعم شكرا لك. الحاجة الثانية حضرتك بالنسبة لموضوع الثانوية العامة، هو يعني أنا شايفة أن تفعيل دور اللجان الشعبية دور مهم جدا جدا في الفترة اللي جاية، ولو أن في انتشار البلطجة ما بقاش بالسنج والمطاوي، هو حضرتك بقى دلوقتي بالرشاش والآلي والأسلحة النارية، يعني بقى مواجهتها بالجهود الفردية بس، ده شيء صعب شوية. بس اعتقد ان لو الاهالي نفسهم كونوا يعني زي كردون حوالين المدارس اللي فيها الامتحانات، اعتقد ان ده هيقلل كتير جدا من مخاطر ان تعرض مثلا الغش وحالات الغش والكلام ده. الحاجة التانية ان انا معرفش بقى هل يعني الواحد يدعو ان الناس تبدأ تقتني اسلحة مرخصة، يعني لان احنا في بلادنا في اماكننا في الاقاليم بنتعرض يعني بقى شيء عادي ان احنا نسمع ان في اطلاق عائرة نارية او رشاش او حوادث عادية جدا في وسط البلد، وفي يعني في واضح النهار ممكن بطريقة مبالغ فيها يعني. فيعني معرفش بقى موضوع الثانوية العامة، يعني ده قصة اللجان الشعبية دي هتكون في الأماكن اللي فيها الامتحانات، لكن بعد كده تأمين الأماكن اللي فيها الأوراق الإجابة أعتقد أن ده دور يعني الجيش والشرطة، أعتقد أن ده عليهم عبء كبير جدا، لأن ده مش حدث عادل، مش حدث يعني عادل. ممكن أن هو الواحد يتجاوز عنه. نعم شكرا لك دكتورة صباح على هذه المشاركة القيمة. أعتقد دكتور إيهاب لي تعليق على مسألة ان احنا كيف نكون لجان شعبية ونحن عزل، في حين ان اعمال البلطجة الان واخد شكل تصاعدي باستخدام اسلحة اكثر فتكا وخطورة. يعني هو للأسف طبعا تأخر وزارة الداخلية في بسط السيطرة الامنية على الشارع المصري بيعرضنا كلنا لمشاكل، وبيخلي الناس تبقى قلقانة وتبتدي تفكر انها ترخص اسلحة هي كمان، فده شيء مقلق، لان احنا لو هنمشي كلنا باسلحة النهاردة وارد ان احنا نخش في صراعات مسلحه، تبقى دي شيء مش محمود ابدا يعني. انما المجرى الطبيعي الامور ان وزاره الداخليه ترجع في اسرع وقت ممكن تبسط السيطره الامنيه بانفاذ القانون على الشارع، وبالتالي يبقى كله محترم. احنا ما بنقولش ان وزاره الداخليه تتجاوز او تبقى اشرس من المطلوب، ولكن هي مطلوب منها انها تنفذ القانون، وبالتالي لا يتم التعدي على مواطنين، لا يتم التعدي على اساتذه اثناء الامتحانات، ما نبقاش احنا قلقانين على اولادنا اللي هيروحوا يمتحنوا، على الاوراق، على اللجان اللي هيتحفظ فيها الورق. يعني المفروض يبقى في منظومه كامله للامن في المرحله اللي جايه. الشراكه المجتمعيه ده شيء مهم جدا، ولكن طبعا مش عايزين نخش في سلاح، لان احنا هنخش في سلاح يبقى احنا بنعرض نفسنا كلنا لمهالك. طيب اتمنى من الله الست دكتور حسني عايز يقول حاجه قبل ما اسال سؤالي. انا بأثني على كلام سياده اللواء والاستاذه الدكتوره صباح اللي اتفضلت، يعني وان كنت بدعم انها تقول ان احنا عايزين ندعم القناه، ده فعلا ان احنا بنقدم ايجابيه هيت، ويخرج من هذا البرنامج مساله الشراكه المجتمعيه، واعتقد دي تكون سهل جدا، لان انا كتير من الناس انا ازعم ان انا ما كنتش بروح قوي يعني مع اولادي مثلا امتحان الثانويه العامه اوصله وامشي يعني. انما انا ادعو اولياء الامور اللي فعلا فيهم يقدر انه فعلا يتواجد قدام المدرسه وانه فعلا يتصدى. ومسألة السلاح دي زي ما السادة اللي هو تفضل اعتقد انها يعني حل غير جيد، ومصر بخير ان شاء الله يعني. طيب الثانوية العامة هذا العام حضرتك وانت الخبير التربوي المخضرم في مسائل الثانوية العامة، هنقدر نطع مسؤوليتها على عاتق مين من وزراء التعليم اللي تغيروا خلال هذا العام، خاصة ان الدكتور وزير التعليم الان احمد جمال الدين كان سابقا وزيرا للتعليم، وكانت شائعات بتقول ان هو اتشال من الوزارة بناء على توجيهات من سوزان ثابت حرم مبارك لخلافات ما مع النائب جمال حشمت الاخواني المعروف، او لانه له صلة قرابة بالدكتور احمد جمال الدين، يعني كان موضوع في لغط كده. يعني اولا وضح لنا هذا اللغط، ثانيا مسؤولية الثانوية العامة هذا العام تضعها حضرتك على عاتق مين من الوزراء؟ انا هكلم حضرتك، تفضلت بنقطتين مهمين، نتكلم عن مسؤولية الثانوية العامة وبعدين احمد جمال موسى ولا كما تحب كما نشاء. طيب الثانوية العامة مش مسؤولية احمد جمال موسى هذا العام، ولا كانت مسؤولية اي وزير، ولا جه وزير ازعم من ايام فتح السرور يمكن قبله بشوية، واخد بال حضرتك، الا وعمل كارثة اسمها ثانوية عامة. يعني واحنا في مركز القومي للبحوث التربوية عندنا بحوث محترمة، أو البحوث التربوية والبحوث في مصر في بحوث منها محترمة جدا. الله يرحمه أستاذنا الدكتور أحمد مستجير لما قال إن يعني البحوث تئن على الأرفف، حقيقي يعني. لكن كل وزير يجي يعمل لك صناعه عامه، دي قضيه تطوير الصناعه العامه مش تطوير الصناعه العامه. احنا خدنا 38 مليون، انا مقدم ببلغ للنائب العام على فكره، المول العامه 38 مليون دولار خدناها من تطوير الصناعه العامه. خدناها من مين؟ منحه اجنبيه. واين ذهبت؟ اسالوا مصطفى عبد السلام ويوسف الجمل. وعلى فكره احمد جمال موسى له جزء منها، لان هو اللي جاب مصطفى عبد السلام ده. يعني كانت خدت المبلغ ده الدكتور ندى جمال الدين مدير المركز وسلمته بعد ما صرف منه 3 4 مليون كده لمصطفى عبد السلام ده، وبعدين فشل مشروع تطوير الصناعه العامه. الفلوس فين يا عم الحاج؟ الله يكرمك. الله اعلم. عملنا بيها مؤتمر اسمه مؤتمر تطوير التعليم، حضر مبارك في 11 مايو 2008. وخلاص وما صدرلوش حتى توصيات الا بعدها بسبعة 8 شهور. اول ما المؤتمر يحصل كده مشروع تطوير الصناعه العامه كارثه، 38 مليون وغيرها حاجات كتير. فكل وزير كان يجي يعمل لك صناعه عامه، دي شغلته يعني قصه يعني. الصناعه التعليم مش هيصلحه من الصناعه العامه. التعليم منظومه متكامله، وانا كتبت للدكتور عصام شرف الله يكرمه 5 مطالب تربويه. قلت له كده 5 مطالب تربويه للدكتور عصام شرف، وقالوا لي ما بتقولش يا عم جمال موسى ليه؟ قلت لهم لان التعليم مسؤوليه الدوله. واحد المدرسه، اللي احنا من اول سؤال حضرتك قلت لي، قلت لك عايزين مدرسه، عايزين معلم كويس، وده سهل جدا ابحاثه كتير يعني، عايزين منهج كويس كلها ميم على فكره، يبقى مدرسه معلم ومنهج وبعدين معمل، لان لا يمكن تعمم قبل ان تجرد. تجرب في معمل، معمل لغات، معمل علوم، معمل كمبيوتر الى اخره، كل ده معمل. ممتاز. 5 ميزانية. ما ينفعش حضرتك تعمل اي حاجه من غير ميزانيه. وانا ابشر الناس، لان ميزانيه التعليم في اللي قال الاخ سمير رضوان عليها الدكتور سمير رضوان، بقت بدل 36 مليار بقت 55 مليار. زادت اهي في الموازنه الجديده. ما شاء الله. فمسؤوليه صناعه عامه ما هيش مسؤوليه احمد جمال موسى، لان احنا بقول لحضرتك من فتح الصوره على الاقل واحنا بنعوك. نعمل التحسين، لا شيل التحسين، نحط سنه 5، نشيل سنه 5، وكاننا نرضي هؤلاء الوزراء. يعني هي رؤيه وزير. فاحمد جمال موسى ملوش دعوه بمتوسط. الحقيقه ولا مشاركه على شريط الرسائل بتؤيد كلام حضرتك، بيقول لك نتمنى ان نناقش تعديل مناهج الثانويه العامه طبعا بحيث لا تكون عن طريق الحفظ دون الفهم، متى نسمع ذلك؟ طيب اكمل بس حضرتك مساله. انا بقول لك يعني تفاعل الناس. ربنا جميل قوي ان هم يتفاعلوا كده. الاخ احمد جمال موسى بقى الحقيقه لما يعني انسرب، كلام ما بيتقالش رسمي يعني، اصله مشي، هو طبعا تولى 2004 ومشي 2005 30 ديسمبر اظن 2005، مشي لانه ابن خالد جمال حشمة. طبعا الكلام مش صحيح. ليه؟ هو يعني حسن السيد ولا سعادتك ولا سياده اللواء مش معروف مين ابن خالته ومين ابن عمته وهو بيتعين وزير الداخليه؟ ما ينفعش يعني، دي واحده. فما ينفعش ان هو مشي لانه قريب جمال حشمة، لا، لانه معروف انه قريب جمال حشمة قبل انه وبعدين هو كان في لجنه السياسات واستمر في لجنه السياسات. مش كده؟ وبرضه ما ينفعش بعد ما يمشي، يعني مش بعد ما يمشي اسف، ما ينفعش في 2011 يقول ده انا مشيت في 2005 عشان لخلاف مع سوزان مبارك. لان البطوله انك كنت تقول الكلام ده 2005 مش 2011. بس عارف حضرتك ان الاوضاع ما كانتش تسمح بالبطوله. بس احنا كان تسمح لنا احنا؟ الاوضاع القانونيه ما كانتش تسمح بالبطوله. لا واحنا وكان في لجنه سياسات؟ طب بلاش كده. الاخ الدكتور احمد جمال موسى استاذ الحقوق في جامعه المنصوره كان يكتب مقالا في المصري اليوم ابتداء من 2006 مثلا على الاقل لغايه 2011 كل شهر وكل 15 يوم ايا كان يعني، لم المح له مقالا يلمح فيه او يصرح فيه بهذا الكلام. يا بيه وزراء التعليم دول، ده قال كلام ما ينفعش، بس عيب يعني. طيب هقول لحضرتك لما يقول انا هجيب وزراء التعليم السابقين اعمل منهم لجنه استشاريه عليا للتعليم، كلام صعب جدا، ما ينفعش يتقال له يا دكتور الكلام اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. ليه؟ لسبب بسيط. انت عايز تجيب لنا مين بقى؟ وزراء التعليم السابقين مين؟ احمد زكي بدر. لا نبدا من فتح الصدور عشان من 86 ما هو في فتح الصدور مش فاضي مش فاضي يعني. في طور عادل عز توفاه الله رحمه الله رحمه الله وبرضه ما عملش حاجه في التعليم. حسين كامل كان كل همه ارضاء الهانم وكان بيشتري الانتيكات من عند اسمه ايه زيكا اليهودي ده عشان الهاتف. حضرتك بتقول كلام على مسؤوليتك خطير طبعا. ويعني ايه واللي عايز يرد على الدكتور حسني اتفضل. ده الدكتور حسين كان بهدي خلاص. جه الدكتور احمد زكي بدر قعد جه يوسف الجمل ضيع مليارات في التعليم. ايشي منح مش عارف راحت فين، وايشي 68 مليون يورو احد مستشارينهم مستشارينه خدهم ووداهم فين، حاجات كده مهزله يعني. ايشي 147 واحد اتصرف عليهم 40 مليون جنيه ايه الى اخره. كان راجل طيب اخد يوسف الجمل، وانا الحقيقه قابلته مرات قليله بس للامانه كان في منتهى الادب للامانه يعني. انما مش صاحب قرار خلاص. هيجيب الدكتور احمد زكي بدر جه قعد سنه ما بقناش عارفين هي وزاره التعليم ولا وزاره الداخليه. ده قريب زي ناشرين له خبر في الجمهوريه انه خد 25 سياره احدث موديل اداهم لوزاره الداخليه. والراجل جه قعد سنه قعد يتخانق مره عشان الكتب الخارجيه ومره عشان مش عارف ايه ومره راح يتخانق مع ناظر مدرسه ما عملش حاجه. طب يا عم يا دكتور يا سياده الوزير عايز تجيب دول يبقوا لجنه استشاريه عليا ولا عايز انا اسف في اللفظ بقى نتمنظر عليهم اقول لهم انا بقيت الوزير بقى وانتوا اللي ده ايه ده يعني انتوا تركنتوا ده ايه يعني. هم عملوا حاجه دول وزراء فشلوا في اداره التعليم. بلاش اقول فشلوا في حاجه ثانيه، فشلوا بدليل ان تعليمنا للخلف دور مش كده يعني. اذا انت شايف حضرتك ان الثانويه العامه هذا العام ليست مسؤوليه وزير التعليم جمال موسى. بس هناك تعليمات لابد ان هو يعني يحرص عليها يعني مساله انه ينسق مع الداخليه وينسق مع مهم جدا انه راعي المدرسين دول ونهدي الامور وناخد الناس ده مهم جدا. مساله بقى ان حتى داخل الامتحان التصريحات اللي كانت بتصدر امام الامتحانات خطيره قوي. يعني مثلا يخرج الاولاد يشتكوا من سؤال معين فيطلع الوزير بمنتهى ده مش علم مش تعليم على فكره يقول لك شط بالسؤال ليه يا عم. ده من اهم مواصفات الورقه الامتحانيه ان حضرتك بيبقى عندك سؤال من 15 يعني 15% من الدرجه لطالب المتميز. دي مواصفات ورقه امتحانيه معروفه يعني مش هنتكلم عنها كلها يعني تمام. لكن ده الحد الادنى يعني تمام. فلازم تميز طالب متميز. لما تيجي حضرتك تروح لاغي السؤال ده وتروح موزع الدرجه بتاعته ليه؟ يبقى انت اضريت الطالب المتميز. هل السؤال ده يعني وفقا للمواصفات اللي وضعها المركز القومي للامتحانات ولا لا؟ انما مش عشان نرضي الناس واخد بال حضرتك، وده اللي بيحصل النهارده حتى على مستوى الشارع. تمام. طيب انا اسف بس لا انا للاسف عندي سؤال مهم جدا لدكتور ايهاب. احنا كان عندنا مداخله النهارده مع الاستاذ سعيد شطا وكيل معهد ثانوي ازهري بمصر الجديده، وتكلم عن امتحانات الثانويه العامه الازهريه او الثانويه الازهريه اللي بدات اليوم، ان الامر كان جميل جدا ومستتب ومستقر ومفيش اي مشاكل وكله تحت السيطره. فاحنا ليه خايفين قوي كده طالما الثانويه الازهريه ماشيه كويس؟ ليه خايفين على الثانويه العامه؟ هو احنا دور الامن ان هو يستبق الاحداث مش ان هو يتعامل معاها بعد ما تحصل. فشفنا مثلا في اسم 6 اكتوبر الناس بتتحجز في الحجز بقالها مثلا 4-5 سنين، حجز موجود والاسم موجود وبتاع، فجاه اكتشفوا ان هم حفروا حفره وخرجوا من الحجز وهرب اظن 116 واحد من غير ما المأمور يعرف او المباحث تعرف، والناس طلعت في الشارع لحد ما قعدوا يدوروا عليهم مسكوا اللي مسكوه مسكوش اللي مسكوش. فيبقى هنا في قصور في النظره الاستباقيه للاحداث. احنا دور وزاره الداخليه واعتقد وزاره التربيه والتعليم عليها دور مهم جدا في ان هم يتعاونوا مع بعض في رسم خريطه لتامين الاحداث اللي ممكن تحصل اثناء الانتخابات اثناء الامتحانات من ساعه الورق ما يتعمل الى ان هو يبقى ورق اجابات ويعود ويتم تصحيحه ويتحط حلول لكل احتمال خطر من الاحداث اللي ممكن تحصل. ده حاجه. الحاجه الثانيه طبعا مهم جدا ان هم يضمنوا على بقدر المستطاع عدم اضراب المدرسين اثناء لا ان شاء الله مش حاسس العمليه الانتخابيه. نتمنى من الله ما احنا بنعتبر عمليه الامتحانات انت مركز على الانتخابات على فكره الامتحانات اسف الامتحانات احنا طبعا بنعتمد على الله سبحانه وتعالى ان هم ما يعملوش كده، انما لازم يتم تامين ان ده ما يتضرب. ولا يمكن عشان الثانويه الازهريه عدد المحدود بالنسبه للثانويه العامه بالظبط طبعا اقل. وبعدين احنا هنا برضو بنتكلم على ناس عندها نزعه دينيه، الناس اللي في الازهر اعتقد انهم بيبقوا ملتزمين شويه اكتر من الشباب يعني هي طبعا الثانويه العامه بتحمل جميع الـ بالزبط الـ يعني الاطياف والاختلافات بالزبط. انما عايز ابني على حاجه ايجابيه جدا حصلت في اللقاء ده، وانا بستمتع طبعا بوجودي مع حضرتك ومع دكتور حسني النهارده. الخط الساخن اللي حضرتك قلت عليه اللي هتفتحه اثناء الامتحانات، فانا بتمنى ان يحصل تعاون بين جمعيه الشرطه والشعب المصري والبرنامج بتاع حضرتك اثناء الفتره دي، من خلال التعاون الثلاثي او الرباعي بقى، يبقى البرنامج والجمعيه وزاره التربيه والتعليم ووزاره الداخليه، بحيث ان اي معلومه نقدر نتعاون فيها سوا. نعم، احنا خلال ساعات هنعلن عن رقم خط ساخن لجميع الشكاوى مشاهدينا في جميع محافظات الجمهوريه للثانويه الازهريه والثانويه العامه. بالظبط، ونحشد الشراكه المجتمعيه في تحت الشعار بتاع شركاء في امن الوطن، لان احنا كلنا محتاجين نعدي المرحله اللي احنا فيها ونضيع على المستفيدين من فتره الانفلات اللي احنا موجودين فيها دي اي فايده. فالبلطجيه والخارجين على القانون بيحاولوا يستثمروا المرحله دي، فاحنا مش عايزينهم يفسدوا الامتحانات على الشباب، ويبقى الشاب بيمتحن في جو هادي يقدر يطلع فيه احسن ما عنده عشان تبقى منافسه شريفه ان شاء الله بالنسبه. نعم، بشكرك دكتور ايهاب. سؤال صغير لحضرتك وسريع، نصيحه في نصف دقيقه لاولياء الامور ونصف دقيقه اخرى للطلبه. اولياء الامور، احنا عملنا مع اولادنا ماراثون طويل، ارجو ان احنا يعني فعلا يبقى عندنا مهمه الشراكه المجتمعيه من اجل اولادنا. اولادنا الاعزاء اللي هيدخلوا امتحان الثانويه العامه هم اولادنا كلهم واولاد مصر. احنا حريصين عليكم، حريصين على مصر، وعايزينكم كمان انتوا امل مصر وانتوا مستقبل مصر. خليكم هاديين، وكل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واللي بياخد 70 ما بيبقاش عارف هو افضل من اللي واخد 90 الى اخره. يعني دي كلها امور، اللي ذاكر اصله ذاكر، ودي هنعتبر انها سنه استثنائيه، وهنقول لك لما تيجي ب 85 احسن، ما فيش مشكله، مش لازم انا هجيب 100%، ومش لازم كل الناس هتجيب 100%، وحتى لا قدر الله لو انا عندي ماده ولا مادتين ما عنديش مشكله ان انا ادخل الدور الثاني. لكن ارجوكم، مصر غاليه علينا قوي قوي، ومن هذا البرنامج وثقتي في الله سبحانه وتعالى وفي اولادنا وفي المعلمين وفي وزاره التعليم ووزاره الداخليه والشرطه يبقى لها دور، كلنا عايزين نعدي المركب دي للناحيه الثانيه، عشان عندنا حاجات كتير قوي عايزين نعملها ان شاء الله، وان شاء الله هنعملها. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسني السيد، خالص شكري وتقدير لك دكتور ايهاب، على امل اللقاء بكم مشاهدينا ان شاء الله. القاكم يوم السبت في مصر الحره، ولكن اخبركم أن غدا الحلقة الأولى من برنامج سوريا الحرة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.